ما هو ما هو ما ما باله أمر بقتل هذه الأربعة وخمسة؟ هل هو أمر الأمر تعبد بلا شك بلا شك، لكن العلماء على الوف بعلة ما هذا أي قالوا لي أخذ من الوصف المشتق من فاسق، لأن أذاها يعني من طبعها يعني ليس عارضا فيها، بخلاف الحيوانات التي طبعها التي ليس طبعها الإيذاء وإنما عرض عليها الإيذاء مثل الصائل منها، فالذي ولذلك يقيسون عليها الأسد والذئب التي يعني يكون فيها إيذاء. في بعض الألفاظ السنن ذكر السبع وذكر الذئب يعني، فمن هنا أخذ العلماء أنها يعني أكثر من خمس. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قلنا بالنسبة للأبقع يعني الذي يكون يعني في ظهرها أو بطنه بياض يعني في يعني يشبه حتى البخاري رحمه الله لما ذكر الغراب أظن جعل في بابين اللي معها البخاري ممكن يتأكد من هذا يعني، لأنهم لأن فيه نوعية من الغربان صغير هو يشبه الغراب تماما، وهذا لا يأكل الجيف ولا إنما يأكل الحب. أيوة يعني لا نوعية منه يأكل الحب فقط صغير، يعدو في المزرعة فيأكل الحب، فهذا يعني متفق على أنه ليس هو الوارد يعني في الحديث إنما أنه فاسق يقتل. باب استقبال الحج. قال أخبرنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في عمرة القضاء وابن رواحة بين يديه يقول خلوا بني الكفار عن سبيله فاليوم نضربكم على تأويله ربا يزيل الهام عن نخيله ويزهر القليل عن خليله. قال عمر يا ابن رواحة في حرم الله وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول هذا الشعر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خل عنه فوالذي نفسي بيده لكلامه أشد عليهم من رفع النبي. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد بن الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة استقبله أغيمة بني هاشم قال فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. باب ضرب رفع اليدين عند رؤيات البيت. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا قزعة الباهلي يحدث عن المهاجر المكي قال سئل جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت يرفع يديه قال ما كنت أظن أحدا يفعل هذا إلا اليهود. حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نكن نفعله. باب الدعاء عند رؤيات البيت. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد أن عبد الرحمن بن طارق بن علقمة أخبره عن أمه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء مكانا في دار يعلى استقبل قبلة ودعا. باب فضل الصلاة في المسجد الحرام. قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن مسنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن موسى بن عبد الله الجهني قال سمعت نافعا يقول حدثنا عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجده أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا روى هذا الحديث عنا كان عبد الله بن عمر غير موسى الجهني وخالف ابن جريج وغيره. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال إسحاق أنبأنا وقال محمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال سمعتنا كان يقول حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن عباد بن عباس حدثه أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجده هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الكعبة. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عندي تعريف المسجد كلاهما المسجد الكعبة. طيب قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت على سلمة قال سألت الأغر عن هذا الحديث حدث الأغر أنه سمع أبا هريرة يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا الكعبة باب بناء الكعبة. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومتي حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم عليه السلام فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم عليه السلام قال لولا حدثان قومك بالكفر. فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم عليه السلام. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبدة وأبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة عهد قومه بالكفر لنقضت البيت فبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام وجعلت له خلفا فإن قريش لما بنت البيت استقصرت. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى عن خالد عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود أن أم المؤمنين قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومي وفي حديث محمد قومتي حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين فلما ملك ابن الزبير جعل لها بابين. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا جرير بن حازم قال حدثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا فإنهم قد عجزوا عن بنائه فبلغت به أساس إبراهيم عليه السلام. قال فذلك الذي حمل ابن الزبير على هدمه. قال يزيد وقد شهد ابن الزبير حين هدمه وبناه وادخل فيه من الحجر وقد رايت اساس ابراهيم عليه السلام حجاره كاسنمه الابل متلاحكه. قال اخبرنا قيل قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرب الكعبه ذو الصويفتين من الحبشه باب دخول البيت. قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر انه انتهى الى الكعبه وقد دخلها النبي صلى الله عليه وسلم وبهال واسامه بن زيد واجاب عليهم عثمان بن طلحه الباب فمكثوا فيها مليا ثم فتح الباب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وركبت الدرجه ودخلت البيت فقلت اين صلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ها هنا ونسيت ان اسالهم قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في البيت. قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا شيخ محلم بان ابن عمي عن شافعي عن ابن عمر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت ومعه الفضل بن عباس واسامه بن زيد وعثمان بن طلحه وبلال فاجابوا عليهم الباب فمكث فيه ما شاء الله ثم خرج. قال ابن عمر كان اول من لقيت بلالا قلت اين صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين الاسطوانتين باب موضع الصلاه في البيت. قال قال عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سائب بن عمر قال حدثني ابن مليكه ان ابن عمر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبه ولنا خروجه ووجدت شيئا فذهبت وجئت سريعا فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا فسألت بلالا أصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة قال نعم ركعتين بين الساريتين. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن سليمان قال سمعت مجاهدا يقول أتي ابن عمر في منزله فقيل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة فأقبلت فأجب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجب بلالا على الباب قائما فقلت يا بلال أصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة قال نعم قلت أين قال ما بين هاتين الأسطوانتين ركعتين ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة. قال أخبرنا حاجب بن سليمان المنبجي عن ابي أبي منبجي المنبجي منبج معروفة بلد وأنا بلد التي ولد فيها البحتري منبج فتح ثم إسكان وكسر بعدها منبج. قال أخبرنا حيد بن سليمان المنبجي عن ابن أبي رواد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن أسامة بن زيد قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة فسبح في نواحيها وكبر ولم يصل ثم خرج فصلى خلف المقام ركعتين ثم قال هذه القبلة باب الحجر. قال أخبرنا هناد بن سريع عن ابن أبي زايدة قال حدثنا ابن أبي سليمان عن عطاء قال ابن سبيل سمعت عائشة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الناس حديث معهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقوي على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحجر خمسة أذرع وجعلت له بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. قال أخبرنا أحمد بن سعيد الرباطي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا قرة بن خالد بن عبد الحميد بن جبير عن عمته صفية بنت شيبة قال حدثتنا عائشة قالت قلت يا رسول الله ألا أدخل البيت؟ قالت خذ الحجر فإنه من البيت لا الصلاة في الحجر. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة قالت كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر فقال إذا أردت دخول البيت فصليها هنا فإنما هو قطعة من البيت ولكن قومتي قد قصروا حيث بنوا. باب التهليل في نواحي الكعبة. قال أخبرنا قيل قال حدثنا حماد بن عمرو أن ابن عباس قال لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة ولكنه كبر في نواحي. باب الذكر والدعاء في البيت. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا عطاء بن أسامة بن زيد أنه دخل هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فأمر بلالا فأجاف الباب والبيت إذ ذاك على ستة أعمدة فمضى حتى إذا كان بين الأسطوان بين اللذين تليان باب الكعبة جلس فحمد الله وأثنى عليه وسأله واستغفره ثم قام حتى أتى ما استقبل من دبر الكعبة ووضع وجهه وخده عليه وحمد الله وأثنى عليه وسأله واستغفره ثم انصرف إلى كل ركن من أركان الكعبة فاستقبله بالتكبير والتهليل والتسبيح والثناء على الله والمسألة والاستغفار ثم خرج فصلى ركعتين مستقبلا وجه الكعبة ثم انصرف فقال هذه القبلة هذه القبلة. هذا الذهبي يذكر في النبلاء أنها منبج وذكر ولادة البحتري فيها البحتري أبو عبادة الوليد بن عبيد. نعم صحيح المثبت معه زيادة علم والثاني ظن أنه لم يصلي إنما جلس فيها وكأنه يشبه الله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة خفيفة فتوهم يعني أو ظن يعني ظن بعض يعني من رآه أنه دخل وخرج. باب وضع الصدر والوجه على ما استقبل من دبر الكعبة. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال أنبأنا عبد الملك عن عطاء عن أسامة بن زيد قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فجلس فحمد الله وأثنى عليه وكبر وهلل ثم نال إلى ما بين يديه من البيت فوضع صدره عليه وقدمه يديه ثم كبر وهلل ودعا فعل ذلك بالأركان كلها ثم خرج فأقبل على القبلة وهو على الباب فقال هذه القبلة هذه القبلة. باب موضع الصلاة من الكعبة. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن عبد الملك عن عطاء عن أسامة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت صلى ركعتين في قبول الكعبة ثم قال هذه القبلة. قال أخبرنا أبو عاصم بن قشيش بن عصرمة النسائي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول أخبرنا أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فدعا في نواحيه كلها ولم يصلي فيه حتى خرج منه فلما خرج ركع ركعتين في قبول الكعبة. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا السائب بن عمر قال حدثني محمد بن عبد الله بن السائب عن أبيه أنه كان يقول ابن عباس ويقيمه عند الشقة الثالثة مما يلي الركن الذي يلي الحجر مما يلي البيت فقال ابن عباس أما أنبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها هنا. فيقول نعم فيتقدم فيصلي. باب ذكر الفضل في الطواف بالبيت. قال حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب من لقبه قال أنبأنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عطاء عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن رجلا قال يا أبا عبد الرحمن ما أراك تستلم إلا هذين الركنين. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مسحهما يحطان يقول إن مسحهما يحطان الخطيئة. وسمعته يقول من طاف سبعا فهو كعدل رقبة. باب الكلام في الطواف. قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووس أخبره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقوده إنسان بخزامة في أنفه فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم أمره أن يقوده بيده. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يقوده رجل بشيء ذكره في نذر فتناوله النبي صلى الله عليه وسلم فقطعه قال إنه نذر. باب إلى حد الكلام في الطواف. قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرنا الحسن بن مسلم الحال والحارث بن مسلم قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة للبيت صلاة فأقلوا من الكلام. اللفظ ليوسف خالفه حنظلة بن أبي سفيان. قال أخبرنا محمد بن سليمان قال أنباني سيناني عن حنظلة بن أبي سفيان عن طاووس قال قال عبد الله بن عمر أقلوا الكلام. سيناني اللي هو الفضل بن موسى السيناني بس عفوا أعيد قال أخبرنا محمد بن سليمان قال أنباني سيناني عفوا محمد بن سليمان قال محمد بن سليمان لا لا ليس هذا المصيصي اللي تكرر لنا محمد سليمان لكن هنا الشيباني قال في نسخة قال أشار في الهندية إلى أنه وقع في بعض النسخ أخبرنا السيناني بالسين المهملة بدل الشين قال وهو تصحيف فعلى هذا يكون الشيباني اللي هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان. قال أنبأنا الشيباني عن حنظلة بن أبي سفيان لكن مر علينا غير مرة السيناني الذي هو الفضل بن الفضل بن موسى الفضل بن موسى نعم. قال أخبرنا محمد بن سليمان قال أنبأنا الشيباني عن حنظلة بن أبي سفيان عن طاووس قال قال عبد الله بن عمر أقلوا الكلام في الطواف فإنما أنتم في الصلاة. باب إباحة الطواف في كل الأوقات. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو زريع عن عبد الله بن بادة عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. باب كيف طواف المريض. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسلم قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشتكي فقال طوفي من وراء الناس وأنت راغبة فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. باب طواف الرجال مع النساء. قال أخبرنا محمد بن آدم عن عبدة عن هشام مروة عن أبيه عن أم سلمة قال لي يا رسول الله والله ما طفت طواف الخروج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فطوفي على بعيرك من وراء الناس. عروة لم يسمعه من أم سلمة. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن أبي الأسود عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أنها قدمت مكة وهي مريضة فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال طوفي من وراء المصلين وأنت راكبات. قال فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الكعبة يقرأ والطور. باب الطواف بالبيت على الراحلة. قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا شعيب وهو ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعيد يستلم الركن بمحجانه باب طواف من أفراد الحج. قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا سويد وهو ابن عمرو الكلبي عن زهير قال حدثنا بيان أن أبا ركع حدثه قال سمعت عبد الله بن عمر وسأله رجل أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج قال وما يمنعك؟ قال رأيت عبد الله بن عباس ينهى عن ذلك وأنت أعجب إلينا منه. قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة باب طواف من أهل بعمرة. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت ابن عمر وسألناه رجل قديم مؤتمرا فطاف بالبيت ولم يقف بين الصفا والمروة ليأتي أهله. قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة باب كيف يفعل من أهل بالحج والعمرة ولم يسق الهدي. قال أخبرنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا أشعث عن الحسن عن أنس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه فلما بلغ الحليفة صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج والعمرة جميعا فأهلنا معه فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وطفنا أمر الناس أن يحلوا فهذا القول فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن معي هدي لأحللت فحل القوم حتى حلوا إلى النساء ولم يحل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقصر إلى يوم النحر باب طواف القارن. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر قارن الحج والعمرة فطاف طوافا واحدا وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قال أخبرنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا سفيان عن أيوب السختياني وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية وعبيد الله بن عمر عن نافع قال خرج عبد الله بن عمر فلما أتى ذا الحليفة أهل بالعمرة فسار قليلا فخشي أن يصد عن البيت فقال إن صددت صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله ما سبيل الحج إلا سبيل العمرة يشرك مني قد أوجبت مع عمرتي حجا فسار حتى أتى قليدا فاشترى منها هديا ثم قدم مكة فطاف بالبيت سبعا وبين الصفا والمروة وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرني هانئ بن أيوب عن طاووس عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافا واحدا باب ستر الحجر الأسود. قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا موسى بن داود عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجر الأسود من الجنة باب استلام الحجر الأسود. قال أخبرني محمود بن غيلان قال حدثنا وجوم قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد ابن غفلة أن عمر قبل الحجر والتزمه وقال رأيت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم بك حفيا باب تقبيل الحجر. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عيسى بن يونس وجرير عن الأعمش عن إبراهيم عن عارف بن ربيعة قال رأيت عمر جاء إلى الحجر فقال إني لا أعلم أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك ثم دنا منه فقبل باب كيف يقبل. قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد عن حنظلة قال رأيت طاووسا يمر بطرق فإن وجد عليه زحاما مر ولم يزاحم وإن رآه خاليا قبله ثلاثا ثم قال رأيت ابن عباس فعل مثل ذلك وقال ابن عباس رأيت عمر بن الخطاب فعل مثل ذلك ثم قال إنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك ثم قال عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك باب كيف يطوف أول ما يقدم وعلى أي شقي يأخذ إذا استلم الحجر. قال أخبرني عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم أتى المقام فقال واستحيوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت ثم أتى البيت بعد الركعتين فاستلم الحجر ثم خرج إلى الصفا باب كم يفعل. قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن الله أن كان أن عبد الله بن عمر كان يرمل الثلاثة ويمشي الأربعة ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك بياض كان يمشي. قال أخبرنا قتيبة قال حدثني يعقوب عن موسى بن عقبة عن ما كان عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطوار ثم يمشي أربعة ثم يصلي سجدة ثم يطوف. باب الخبر في الثلاثة من السبع. قال أخبرنا أحمد بن عبد المصريين بن داود عن ابن واحد قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقدم مكة يستلم ركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطوار يحب ثلاثة أطوار من السبع. باب الرمل في الحج والعمرة. قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا شعيب بن ليس عن أبيه عن جرير بن طرطس عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحب في طوافه حين يقدم في حج أو عمرة ثلاثة ويمشي أربعا. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. باب الرمل من الحجر إلى الحجر. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه ونسمع عن القاسم قال حدثني مالك عن جعفر بن محمد عن أبي عن جرير بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر حتى انتهى إليه ثلاثة أطوار. باب العلة التي من أجلها سعى النبي صلى الله عليه وسلم في البيت. قال أخبرني محمد بن سليمان عن حماد بن زيد عن أيوب عن جبير عن ابن عباس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه مكة قال المشركون وهنتهم حمى يثرب ولقوا منها شرا فأطلع الله نبيه صلى عليه الصلاة والسلام على ذلك. أنتم ولقوا ولقوا منها شرا ولقوا منها شرا فأطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام على ذلك فأمر أصحابه أن يرمدوا وأن يمشوا ما بين الركنين وكان المشركون من ناحية الحجر فقال لهؤلاء أجلد من كذا. قال أخبرنا سيدنا قال حدثنا حماد عن زبيد بن عربي قال سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله فقال رجل أرأيت إن سحبت عليه أو غلبت عليه. فقال ابن عمر رضي الله عنهما اجعل أرأيت باليمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. باب استلام الركنين في كل طواف. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركن اليماني والحجر في كل طواف. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود ومحمد بن المثنى قال حدثنا خالد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستلم إلى الحجر والركن اليماني باب مسح الركنين اليماني. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين. باب ترك استلام الركنين الآخرين. قال أخبرنا محمد بن العلاء قال أنبأنا بن جريس عن عبيد الله وابن جريج ومالك عن المقبوري عن عبيد بن جريج قال قلت لابن عمر رأيتك لا تستلم من الأركان إلا هذين الركنين اليمانيين. قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم إلا هذين الركنين. مختصر. قال أخبرنا أحمد بن عمرو والحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود والذي يليه من نحو دور الجماحيين. قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبد الله عن نافع قال قال عبد الله رضي الله عنه تركت استلام هذين الركنين منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما اليماني والحجر في شدة ولا أخرى. قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال ما تركت استلام الحجر في رخاء ولا شدة منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه. باب استلام الركن بالمحجن. قال أخبرنا أيوب بن سمعة بن الأعلى وسليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعيد يستلم الركن بالمحجن. باب الإشارة إلى الركن. قال أخبرنا بشكر زياد قال لا أنا أقول ذلك عن خالد عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالبيت على راحلته فإذا انتهى إلى ركن أشار إليه له قوي عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سلمة قال سمعت مسلمة الباطنية عن سعيد بن جبير عن عباس قال كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة تقول اليوم يرجو بعضه او كله وما بدا منه فلا احبه. قال فنزلت يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال اخبرنا ابو داود قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن صالح عن الشهاب بن حميد بن عبد الرحمن اخبره ان ابا هريره اخبره ان ابا بكر بعثه بالحجه التي امره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذن في الناس ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن المغيرة عن الشعبي عن المحرر بن أبي هريرة عن أبي قال جئت مع علي بن أبي طالب حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ببراءة. قال ما كنتم تنادون؟ قال كنا ننادي انه لا يدخل الجنه الا نفس مؤمنه ولا يطوف بالبيت عريان. ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فابلوه او امنوه الى اربعه اشهر فاذا مضت الاربعه اشهر فان الله بريء من المشركين ورسوله ولا يحج بعد العام مشرك. فكنت انادي حتى صحل صوتي. ولا يحج بعد العام المشرك الممنوع هو الكسر يعني الكسر المخل المعنى ولا يحج بعد العام المشرك. فكنت انادي حتى صحي صوتي باب اين يصلي ركعه للطواف. قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم عن يحيى عن ابن جريج عن كثير بن كثير عن ابي عن المصلي بن ابي وداعه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من صبوعه جاء حاشيه المطاف فصلى ركعتين وليس بينه وبين الطوافين احد. قال اخبرنا سيد قال حدثنا سفيان عن عم قاطع قال يعني ابن عمر قال نعم سيدنا وليس بينه وبين الطوافين احد. قال اخبرنا قتيبه قال حدثنا سفيان عن عمرو قال يعني ابن عمر قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروه وقال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. باب القول بعد ركعتي الطواف. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال انبانا الليث عن ابن الهادي عن جعفر بن محمد عن ابي عن جابر قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت سبعا رمل منها ثلاثا ومشى أربعة ثم قام عند المقام صلى ركعتين ثم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ورفع صوته يسمع الناس ثم صرف فاستلم ثم ذهب فقال نبدأ بما بدأ الله فبدأ بالصفا فرقي عليها حتى بدا له البيت فقال ثلاث مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير فكبر الله وحمده ثم دعا بما كبر له ثم نزل ماشيا حتى تصوبت قدماه في بطن المسير فسعى حتى صعدت قدماه ثم مشى حتى أتى المروة فصعد فيها ثم بدا له البيت فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال ذلك ثلاث مرات ثم ذكر الله وسبحه وحمده ثم دعا عليها بما شاء الله فعل هذا حتى فرغ من الطواف. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع عن رمل ثلاثة من أشياء أربعة ثم قرأ وتهتفوا من مقام إبراهيم صليا فصلى سجدتين وجعل المقام بينه وبين الكعبة ثم كان ركنا ثم خرج فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله فابدأوا بما بدأ الله به باب قراءة في ركعتي الصلاة. قال أخبرنا عمرو بن حجر قال أخبرنا عمرو بن سعيد بن كثير ابن دينار الحمصي عن الوليد عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب وقال يا أيها الكافرون قرأ فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ثم عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج إلى الصفا باب الشرب من زمزم. قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أنبأنا عاصم بن زيادة الحاء وأنبأنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أنبأنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وهو قائم باب الشرب من زمزم قائما. قال أخبرنا علي بن أبي طالب قال أنبأنا عبد الله بن مبارك عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس قال التقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشربه وهو قائم باب في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصفا من الباب الذي يخرج منه. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عبد بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم تتفاصل الإكثار عن ثم قبل قدم مقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي يخرج منه فصافت الصفا والمروة. قال شعبة وأخبرني أيوب عن عبد بن دينار عن ابن عمر أنه قال سنة باب ذكر الصفا والمروة. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن زهير عن مرة قال قرأت على عائشة فلا جناح عليه أن يتطوف قلت ما أبالي ألا أطوف بينهما فقال بئس ما قلت إنما كان ناس من أهل الجاهلية لا يطوفون بينهما فلما كان كتاب نزل القرآن إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم طفنا معه فكانت سنة. قال أخبرنا عمي عثمان قال حدثنا أبي عن شعيب عن جرير عن عروة قال سألت عائشة عن فضل الله عز وجل فلا جناح عليه أن يتطوف بهما فوالله ما على أحد جناح ألا يتطوف بالصفا والمروة. قالت عائشة بئس ما قلت يا ابن أختي إن هذه الآية لو كانت كما أولتها كانت فلا جناح عليه أن لا يتطوف بهما ولكنها نزلت في الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهدون المناة الطاغية التي كانوا يعبدون عند المشلل وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة. فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك أنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما. ثم قد سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يطوف الطواف بينهما. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أنبأنا عبد الرحمن بن قاسم قال حدثنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا وهو يقول نبدأ بما بدأ الله به. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال أنبأنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد قال حدثنا علي قال حدثنا جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصفا وقال نبدأ بما بدأ الله به ثم قرأ عن الصفا والمروة من شعائر الله باب موضع القيام على الصفا. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال حدثنا جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيع على الصفا حتى إذا نظر إلى البيت كبر باب تغيير على الصفا. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن سليم قراءة علي وأنا أسمع ويقول له عن ابن قاسم قال حدثني مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يصنع ذلك ثلاث مرات ويصنع على المرات مثل ذلك باب تهليل على الصفا. قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال أنبأنا سعيد قال أخبرني سفيان قال أخبرني جعفر بن محمد بن أنس عن أبي حاتم أنه سمع جابر عن حدث النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا يهلل الله عز وجل ويدعو إلى ذلك باب الذكر والدعاء على الصلاة. قال أخبرنا محمد بن عبد الله عن الحكم عن شعيب قال بأن الليل عن سنهاج عن جعفر بن محمد عن أمين عن جابر قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت سبعا رمل منها ثلاثا وعشا أربعا ثم قام عند المقام فصلى ركعة وقرأ واستهلكوا من مقام إبراهيم ومصلى ورفع صوته يسمع الناس ثم انصرف فاستلم ثم ذهب فقال نبدا بما بدا الله به فبدا بالصفا فرقي عليها حتى بدا له الدنيس وقال ثلاث مرات لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لله وهو على كل شيء قدير وكبر الله وحمده ثم دعا بما قدر له ثم نزل ماشيا حتى تصور قدمه في بطن المسجد فسعى حتى صعدت قدمه ثم مشى حتى اتى المروه الصعدة فيها ثم بدا له ذلك فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قال ذلك ثلاث مرات ثم ذكر الله وسبحه وحمده ثم دعا عليه بما شاء الله فعل هذا حتى فرغ من الصواب كان الصواب بين الصفا والمروة على الراحلة قال أخبرني عمران بن يزيد قال أنبأنا شعيب قال أنبأنا بن جريج قال أخبرني أبو جريج أنه سمع جابر بن عبد الله يقول خاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجته الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه إنما يعني هكذا رشوه نعم يعني نزعم عليه يعني نعم إن الناس رشوه باب المشي بينهما قال أخبرنا حول مغيلان قال حدثنا إيش بن السري قال حدثنا سفيان وعن عطاء بن الثالث عن كثير بن جمهان قال رأيت ابن عمر يمشي بين الصفا والمروة فقال إن أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وإن أسعى فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير قال رأيت ابن عمر وذكر نحوه إلا أنه قال وأنا شيخ كبير باب الرمل بينهما قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا صدقة بن ياسع عن الزهري قال سأل ابن عمر هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل بين الصفا والمروة فقال كان في جماعة من الناس فرملوا فلا رملوا إلا برمله باب السعي بين الصفا والمروة قال أخبرنا أبو عمار بن حسين بن خويلد قال أنبأنا سفيان عن عبد الله عن ابن عباس قال إنما سعى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة ليولي المشركين قوة باب السعي في بطن المسجد قال أخبرنا السيد قال حدثنا حماد عن جليل عن مغيرة بن حكيم عن صفية بنت شيبة عن امرأة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى في بطن المسجد ويقول لا يقطع الوادي إلا شدا باب موضع المسجد عندنا السعي بين الصفا والمروة اللي عندك أحسن في بطن المسجد نعم. هذا هو الصواب. عندنا المكرر السعي بين الصفا والمروة. الباب الأول والباب هذا. نعم هذا الصواب. نعم. باب موضع المسجد. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن سيرين قراءة علي وأنا أسمعه. عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل من الصفا مشى حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه باب موضع الرمل قال أخبرنا محمد بن مسنى عن سفيان عن جعفر عن أبي عن جابر قال لما تصولت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطن الوادي رمل حتى خرج منه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال حدثنا جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل يعني عن الصفا حتى إذا انصب قدمه في الوادي رمل حتى إذا صعد مشى باب موضع القيام على المروة قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال بأنا ليس عن الحديث الهادي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرواتا فصعد فيها ثم بدأ له البيت فقال له هو كان في محلوف يعني جابن عبد الله أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المروة فصعيدا فيها ثم إلى آخره. نعم. ثم بدأ له البيت فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال ذلك ثلاث مرات ثم ذكر الله وسبحه وحمده ثم دعا بما شاء الله فعل هذا حتى فرغ من الطور لا التكليف عليها. فالأخبار علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا جعفر بن محمد بن أبي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الصفا فرقي عليها حتى بدا له البيت ثم وحد الله عز وجل وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم مشى حتى إذا انصبت قدمه سعى حتى إذا صعد قدمه مشى حتى أتى المروة فتعالى عليها كما فعل على الصفا حتى قضى طوافه. باب كم طواف القارئ والمتمتع بين الصفا والمروة. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال أنبأنا بن جريج قال أخبرني أبي سويد أنه سمع جابر يقول لم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. باب أين يقصر المعتمد. مسألة كبيرة الخلاف بين العلماء بالنسبة للمتمتع والقارئ يعني كم يكفيهما من الطواف. الأئمة الثلاثة يرون أن القارن يكفيه سعي واحد وطواف واحد وذهب أبو حنيفة أنه لا بد من سعيين وهذا إحدى الروايتين عن أحمد أيضا لكن المشهور من المذهب هو اتفاق الشافعي ومالك رحمه الله على الجميع. وبالنسبة للمتمتع يعني رواية عن أحمد رحمه الله أنه أيضا يكفيه يعني السعي الأول وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله في منسكه. كان شيخنا الشيخ الباز يعني يخالف هذا ويقول أبدا الحديث الذي يعني في حديث أسامة شوفوا الحديث الذي سيأتينا الآن يعني هذا فيه دلالة على أنه ما أدري هو جاء سيأتينا الآن أو ما مر علينا أنهم طافوا طوافين وسعيين. نعم. باب أين يقصر المعتمر. قال أخبرنا محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم أن طاووسا أخبره أن ابن عباس أخبره عن معاوية أنه قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشقة في عمرة على المروة. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس عن معاوية قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على المروة بمشقة أعرابي. هذا هو المحفوظ أن هذا كان في الجهرانة ليس في حجتي وذكر حجتي يعني يشبه أن يكون وهما من بعض رواة الحديث. نعم. من تعرفون الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان قارنا وقالوا لها يعني تنقض عمرتك وتحل قال لا أحل حتى أذبح هدي قال إني قلدت هدي ولبدت يعني رأسي. تلبيد تعرفون التلبيد يعني يضع مادة يعني شمعية تمسك الرأس حتى لا يتشعث يدخل الغضاء ربما موضع عسل أو شيء بعض النباتات. باب كيف يقصر. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن مسلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن معاوية قال أخذت من أطراف شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقة كان معي بعد مفاصة البيت والصفر والمروة في أيام العشر. قال قيس والناس يمتلون هذا على معاوية. باب ما يفعل من أهل في الحج وأهداه. هذه الرواية التي فيها أن هذا كان في حجته هذا ليس محفوظ العام مثل أخبار الصحيحة عن صلى الله عليه وسلم يعني تكاد تكون متواترة بل هي متواترة أنه أبدا كان ملبدا عليه الصلاة والسلام ولم يحل. حصل في نقاش طويل بينه وبين الصحابة رضي الله عنه. نعم. كانوا ما يفعلون أهل بالحج وأهدى. قال أخبرنا محمد بن رافع عن يحيى وهو ابن آدم عن سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرى إلى الحج. قال فلما أن طاف بالبيت وبين الصفا والمروة قال من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل. كانوا ما يفعلون أهل بعمرة وأهدى. قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبأنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجاج الوداع فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بعمرة وأهدى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بعمرة ولم يهد فليحلل ومن أهل بعمرة فأهدى فلا يحلل ومن أهل بحجة فليتم حجة. قالت عائشة وكنت ممن أهل بعمرة. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا وهيب قال وهيب بن خالد عن منصور بن عبد الرحمن عن أمي عن أسماء بنت أبي بكر قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنين بالحج فلما دنونا من مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي فليحلل ومن كان معه هدي فليقم على إحرامه. قالت وكان مع الزبير هدي فأقام على إحرامه ولم يكن معي هدي فأحلل فلبست ثيابي وتطيبت من ثيابي ثم جلست إلى الزبير فقال استأخر عني فقلت أتخشى أن أثيب عليك. باب الخطبة قبل التروية قبل يوم التروية. قال قرآن الحق من الله قال قرأت على أبي قرة موسى بن طارق عن ابن جريج قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن حسين عن أبي زبيد عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من عمرة الجعرانة بعث أبا بكر على الحج فأقبلنا معه حتى إذا كان في العرج سود بالصفح ثم استوى ليكبر فسمع الركوة خلف ظهره فوقف على تكبير فقال هذه ركوة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدعاء لقد بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج فلعله ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصلي معه فاذا علي عليها. فقال له ابو بكر امير ام رسول قال لا بل رسول ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءه اقراها على الناس في مواقف الحج. فقدمنا مكه فلما كان قبل الترويه بيوم قام أبو بكر رضي الله عنه فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم حتى إذا فرغ قام علي رضي الله عنه فقرأ على الناس براءة حتى ختمها ثم خرجنا معه حتى إذا كان يوم عرفة قال أبو بكر فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم حتى إذا فرغ قام علي فقرأ على الناس براءة حتى ختمها ثم كان يوم النحر فأخذنا فلما رجع أبو بكر فخطب الناس فحدثهم عن إصابتهم وعن نحرهم وعن مناسكهم فلما فرغ قام علي فقرأ على الناس براءة حتى قدمها فلما كان يوم النفر الأول قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم كيف ينفرون وكيف يرمون فعلمهم مناسكهم فلما فرغ قام علي فقرأ براءة على الناس حتى قدمها. قال أبو عبد الرحمن بن حسين ليس بالقوي في الحديث وإنما أخرجت هذا لأن يجعل ابن جريج عن أبي سويد وما كتبناه إلا عن إسحاق بن إبراهيم ويحيى بن سعيد الخطاب لم يترك حديث ابن حسين ولا عبد الرحمن إلا أن علي بن المديني قال ابن حسين منكر الحديث وكأن علي بن المديني خلق للحديث. باب المتمتع متى يهد بالحج. قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لاربع مضين من ذي الحجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم احلوا واجعلوها عروه فضاقت بذلك صدورنا وكبر علينا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس احلوا فلولا الهدي الذي معي لفعلت مثل الذي تفعلون فاحللنا حتى وضعنا النساء وفعلنا ما يفعل الحلال حتى اذا كان يوم الترويه وجعلنا مكه بظهر لبينا بالحج. باب ما ذكر في منى. قال اخبرنا محمد بن سلمه والحارث بن مسكين قراءه عليه وانا اسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة السؤالي عن محمد بن عمران الأنصاري عن أبيه قال عدل إلى عبد الله بن عمر وأنا نازل قال عدل إلي عبد الله بن عمر وأنا نازل تحت صرحة بطريق مكة فقال ما أنزلت تحت هذه الشجرة فقلت أنزل من ظلها قال عبد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت بين الأخشبين من ونفق بيده نحو المشرق فإن هناك واديا يقال له السرغبة وفي الحديث الحارث يقال له السرغ به صرح يقال له السرغ به صرحة سر تحتها سبعون نبيا الأول السرغبة الثاني السرغ إذن يكون دون تشديد الباء السرغبة السرغبة بس كذا نعم قال له السرى نعم السرى به صرحة صبة تحتها سبعون نبيا قال أخبرنا محمد بن حارث بن علي قال أنبأنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن الوارث عن عبد الوارث أنبأنا عبد الله عن عبد الوارث ثقة قال حدثنا حميد بن الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي الرجل من يقال له عبد الرحمن بن معاذ قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان ففتح الله أسماعنا حتى إن كنا لنسمع ما يقول ونحن في منازلنا فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ما يقول حتى بلغ الكنار فقال بحصى القذف وأمر المهاجرين أن ينزلوا في مقدم المسجد وأمر الأنصار أن ينزلوا في مؤخر المسجد باب أين يصلي الإمام الظهر يوم التروية قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وعبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا إسحاق الأزرق عن سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك فقلت أخبرني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلى الظهر يوم التروية قال بمنى فقلت أين صلى العصر يوم النفل قال بالأقصى باب الغدو من منى إلى عرفة قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الله بن أبي سلمة عن ابن عمر قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة فمنى الملبي ومنى المكبر قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدوراقي قال حدثنا شيخ قال حدثنا يحيى عن عبد الله بن أبي سلمة عن ابن عمر قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرفات فمنى الملبي ومنى المكبر باب التكبير في المسير إلى عرفة قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا الملائكي يعني أبا معلم فضل بن أبي كيل قال حدثنا مالك قال حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال قلت لأنس ونحن غاديان من إلى عرفات ما كنتم تصنعون في تلبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم قال كان ملائكي الذي فلا ينكر عليه ويكفر مكفره فلا ينكر عليه باب التلبية باب التلبية فيه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا موسى بن عقبة عن محمد بن أبي بكر وهو الثقفي قال قلت يا ناس غدا عرفت ما تقول في التلبية في هذا اليوم قال سرت هذا المسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكان المهل ومنهم المكذب فلا ينكر أحد منهم على صاحبه لما ذكر في يوم عرفة قال أخبرنا سعد بن أبي قال أنبأنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال يهودي لعمر لو علينا نزلت هذه الآية لاتخذناه عيدا اليوم أكملت لكم دينكم قال عمر قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه والليلة التي أنزلت ليلة الجمعة ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم عن ابن واحد قال أخبرني مخرمة عن أبيه قال سمعت ابو موسى عن ابن مسيب عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل في عبدا أو أمة من النار من يوم عرفة إنه لا يزال موسم يباهي به الملائكة ويقول ما أراد هؤلاء قال أبو عبد الرحمن يشبه أن يكون يوسف الذي روى عنه ابن الله تعالى أعلم بأبناء عن قوم من عرفة قال قال من رضيت الله فضالة من رواية قال فأنا عبد الله وابن يزيد المقريب قال حدثنا موسى بن علي قال فأنا فأبي يحدث عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن يوم عرفة ويوم النحر أيام التشريق يجدون أهل الإسلام وهي أيام أهل وشور باب الرواح يوم عرفة قال قال يوسف مع في الأعلى قال قال أشهد قال قال من يقول أنا شهادة حتى توانسان من عبد الله قال كتب عبد الملك بن مروان بن الحجاج بن يوسف يأمره أن يخالف ابن عمر في أمر الحج فلما كان يوم عرفة جاءه ابن عمر في مزالة الشمس وأنا معه فصاح عند سرادقه أين هذا فخرج إليه الحجاج وعليه الحقة المعصرة فقال له ما لك يا أبا عبد الرحمن قال الرواح إن كنت تريد السنة فقال له هذه الساعة فقال له نعم فقال أفيض علي ماء ثم أخرج إليه فانتظره حتى خرج فسار بيني وبين أبي فقلت إن كنت تريد أن تصيب السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف فجعل ينظر إلى ابن عمر كيما يسمع ذلك منه فلما رأى ذلك ابن عمر قال صلى باب التلبية بعرفة قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم بن الحوزي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا علي بن صالح عن بيسارة بن حبيب عن هارس عن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عباس بعرفات فقال ما لي لا أسمع الناس يلبون قلت يخافون من معاوية فخرج ابن عباس من قصته فقال لبيك اللهم لبيك لبيك فإنهم قد تركوا السنة من بغض عليك باب الخطبة بعرفة قبل الصلاة قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن سفيان عن سلمة بن مضيف عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على جمل أحمر بعرفة قبل الصلاة باب الخطبة يوم عرفة على الناقة قال أخبرنا محمد بن آدم عن ابن المبارك عن سلمة بن مضيف عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم عرفة على جمل أحمر باب قصر الخطبة بعرفة قال أخبرنا أحمد بن علي المستقي قال حدثنا الواحد قال أخبرنا مالك عن الشهاد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر جاء إلى الحجاج بن يوسف يوم عرفة حين زالت الشمس وأنا معه فقال الرواح إن كنت تريد السنة فقال هذه الساعة قال نعم قال سالم فقلت للحجاج إن كنت تريد أن تصيب يوم السنة فاقصر الخطبة وعجل الصلاة فقال عبد الله بن عمر صلى كان الحجاج يصير طيب كان الجمع بين الظهر والعصر يا عرفة قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن قليل عن شعبة عن سليمان عن عمارة بن عبيد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة لوقتها إلا بجمع وعرفة باب رفع يديه في الدعاء إلى عرفة قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن شيء قال حدثنا عبد الملك عن عطاء قال أسامة بن زيد كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فنالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة قالت كانت قريش تقف بمزدلفة ويسمون الحمص وسائر العرب تقف بعرفة فأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقف بعرفة ثم يدفع منها فأنزل الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس قال أخبرنا قيادة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن جبير بن مسعود عن أبيه قال أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه بعرفة يوم عرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا فقلت ما شأن هذا إنما هذا من الخمس قال أخبرنا قيادة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان أن يزيد بن شيبان قال كنا وقوفا بعرفة مكانا بعيدا من المسجد فأتانا ابن مربع الأنصاري فقال إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من ذكر أبيكم إبراهيم عليه السلام قال يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا أبي قال أتينا جابر بن عبد الله سألناه عن حجاج النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال عرفت كلها موقف باب فرض الوقوف بعرفة قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا وكيع قال حدثنا سفيان عن زهير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه الناس فسألوه عن الحج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فمن أدرك ليلة عرفة فقد دخل الفجر من ليلة دما فقد تم حجه قال أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال أنبأنا عبد الله عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال اعتاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفات ويكون أسامة بن زيد فجال فيه ناقة وهو رافع يديه لا يتجاوزان رأسه فما زال يسير على هيمته حتى انتهى إلى جمع قال أخبرنا إبراهيم يونس بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس أن أسامة بن زيد قال اعتاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وأنا رضيق فجعل يتبع راحلته حتى إن ذكراها لا يكاد يصيب قادمة الرحم وهو يقول يا أيها الناس عليكم بالسكينة والوقار فإن البر ليس في إيضاع الإبل باب الأمر بالسكينة في الإفاضة قال محمد بن علي بن حاتم قال حدثنا مخليس بن الوطاح عن إسماعيل عن ابن أمية عن أبي غطفان بن طريف حدث وأن يجتمع عن عباد يقول لما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم شمع قال قدعه حتى أن رأسها لا يمس واسطة رحله وهو يقول للناس السكينة السكينة عشية عرفة قال أخبرنا السيد قال حدثنا الليث عن أبي سويد عن أبي عباد مولى ابن عباس عن ابن عباس عن الفضل بن عباس وكان وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عشية عرفة وغدا في جمع للناس حين دفعوا عليكم السكينة وهو كاف ناقته حتى إذا دخل محسرا وهو مؤمنا قال عليكم بحصى الخلف الذي يرمى به فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلفي حتى رمى الجمرة قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو معين حدثنا سفيان عن أبي سليم عن جابر قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السكينة وأمرهم بالسكينة وأوضع ثواب محدث وأمرهم أن يرموا الجمرة بمثل حصى القلب قال أخبرني أبو داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي سليمان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر من عرفة وجعل يقول السكينة عباد الله يقول بيده هكذا وأشار أيوب بباطن كفه إلى السماء باب كيف السير من عرفة قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن هشام عن أبي عن أسامة بن زيد أنه سئل عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم في حدث الوداع قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص والنص فوق العنق باب النزول بعد سفر من عرفة قال أخبرنا قيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا قيل قال حدثنا حماد عن إبراهيم بن عقبة عن قريب عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة نال إلى الشعب قال فقلت له أصلي المغرب قال المصلى أمامك قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن قريب عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الشعب الذي ينزله الأمراء فبال ثم توضأ وضوءا خفيفا فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الصلاة أمامك فلما أتينا المزدلفة لم يقل آخر الناس حتى صلى باب الجمع بين الصلاتين في المزدلفة قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد بن يحيى عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع للمغرب والعشاء بجمع قال أخبرنا قاسم بن زكريا قال حدثنا مصعب بن مكدان عن داود عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن أبي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بجمع قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن ابن أبي زيد قال حدثني الزهري عن سعيد عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء إذا من بإقامة النافلة لم يسكر بينهما ولا على إثم كل واحدة منهما. قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا مواد عن يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن أذاه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء ليس بينهما ساكتة صلى المغرب ثلاث ركعات وليس ركعتين وكان عبد الله بن عمر يجمع كذلك حتى لحق بالله عز وجل. وعن اخبرنا عبد المنصور قال حدثنا ابو معين قال حدثنا سفيان عن سلمه عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بجمع باقامه واحده. قال اخبرنا محمد بن حاتم قال اخبرنا حبان قال اخبرنا عبد الله عن ابراهيم بن عقبه ان ابو غريب قال سالت اسامه بن زيد وكان يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كيف فعلتم؟ قال أقبلنا نسير حتى بلغنا المزدلفة فأناق وصلى المغرب ثم بعث إلى القوم فأناقوا في منازل فلم يحلوا حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم حل الناس فنزلوا فلما أصبحنا انطلقت على رجلي في سباق قريش وليد فهو الفضل باب تقديم النساء والصبيان الى منازلهم بمزدلفه. قال اخبرنا الحسين بن قريش قال فان الصبيان عن عبيد الله بن ابي رزيق قال سمعت ابن عباس يقول انا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليله المزدلفه في طاعه اهله. قال اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال كنت فيمن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليله مزدلفه في طاعه اهله. قال اخبرنا ابو داود قال حدثنا ابو عاصم وعفان وسليمان عن شعبه عن مشاش عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بعثه بني هاشم ان يكثروا من دمع البليل. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عطاء عن سعيد بن شوال ان ام حبيبه اخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تغنيس من دمع كلامنا. قال اخبرنا عبد الجبان بن علاء عن سفيان عن عمرو عن سعيد بن شوال عن ام حبيبه قال كنا نغنيس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من مزدلفة كلامنا. باب الرخصة للنساء في الإفاضة من جمع قبل الصبح. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا شيء قال أنبأنا منصور عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة قالت إنما أذن النبي صلى الله عليه وسلم سودة في الإفاضة قبل الصبح من جمع لأنها كانت امرأة سابقة. باب الوقت الذي يصلى في الصفوف المزدلفه. قال اخبرنا محمد بن العلاء قال اخبرنا قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن عماره عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاه قط الا من خاتها الا صلاه المغرب والعشاء صلاهما بجمع صلاه الفجر يومئذ قبل من خاتها. باب في من لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة. قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن إسماعيل وداود وزكريا عن الشعبي عن عروة بن المطرس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بالمزدلفة فقال من صلى معنا صلاتنا هذه ها هنا ثم أقام معنا وقد وقف قبل ذلك لعرفت ليلا أو نهارا فقد تم حجه. قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا حدثني جرير عن مطرف عن الشعبي عن عروة بن المطرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك جمعا مع الإمام والناس حتى يفيض منها فقد أدرك الحج ومن لم يدرك مع الناس والإمام فلم يدرك. قال أخبرنا علي بن حسين قال حدثنا أبي عن شعبة عن خيال عن الشعبي عن عروة بن المطرف قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بجمع فقلت يا رسول الله إني أقبلت من جبل لقيء لم أدع حملا. كلها وردت بها الرواية بس الأجود حملا. الحمل هو الجبل الصغير والجبل والكبير. أقبلت من ظاهر الرواية هو الحبل يعني يريد أن حتى الصغير هذا ما تركه. أقبلت من جبل قديء لم أدع حبلا إلا وقفت عليه فهلي من حد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى هذه الصلاة معنا وقد وقف قبل ذلك لعرفت إلا أنها وقد تم حده وقضى متفقا قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال سمعت الشعبي يقول حدثنا عبادة بن مدرس بن أوس بن حارثة بن لأم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بجمع فقلت هل لي من حد؟ فقال من صلى هذه الصلاة معنا ووقف هذا الموقف حتى يسير وأثار قبل ذلك من عرفات الليل أنها وقفت ثم خلته وقد وكففه. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال أخبرني عنه قال أخبرني هو بن مغاويه بن قاطوس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أنت من جبل صديق أسلمت مقياتي وأسعدت نفسي ما بقي من حرب إلا وقفت عليه فهل لي من حد؟ فقال من صلى صلاة الغداة هنا معنا وقد أتى عرفة قبل ذلك فقد قضى سفته وتم حده. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني بكير بن عطاء قال سمعت عبد الرحمن أي عمورة بن قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة وأتاه الناس من مسجد فأمر الله أن تسأله عن الحج فقال الحج عرفة من جاء لله جمعا قبل صلاة الصبح فقد أدرك حج أيام من ثلاثة أيام من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ثم أردف رجلا فجعل ينادي بها في الناس. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا أبي قال أتينا جابر بن عبد الله حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المزدلفة كلها موت باب التلبية للمزدلفة. قال أخبرنا عثمان بن السعيد في حديثه عن أبي الأحوص عن قيس بن نعيم عن كثير من رواة المدرك عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال ابن مسعود ونحن بجامع سمعت الذي انزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان لبيك اللهم لبيك باب وقت الإفاضة من جمع. قال أخبرنا سعيد بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال سمعته يقول شهدت عمر في جمع فقال إن أهل الجاهلية كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق تدير وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فانصم أفاض قبل أن تطلع الشمس. واحد من تفضل هنا يقول من أدرك جمع العجلان والله على هذا إذا أدرك مع الجماعة مع الإمام أو مع الفجر لو تأخر عن الجماعة ممكن صلاة ولا فجر. نعم طبعا هذا استثناء الحقيقة يعني هذه الليلة وقع فيها استثناءات الحقيقة أولها أن في الشريعة كل الليالي تابعة للأيام أليس كذلك؟ يعني من أين يبدأ اليوم؟ ها؟ من المغرب من الليل اليوم الإسلامي يبدأ من الليل والنهار تابع له إلا ليلة المزدلفة ظاهر ذا؟ فالدليل هذا الحديث حديث عروة المضرس يعني جعل الوقوف بعرفة يمتد يعني يومه يوم عرفة يمتد إلى الفجر بالنسبة للحاج. هذا أول استثناء. الاستثناء الثاني صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل إلا في تلك الليلة، والدليل حديث جابر وغيره صلى الله عليه وسلم قال فلما صلى العشاء نعم ظاهر هذا حتى طلع الفجر. هذه الاستثناء الثالث الذي هو سؤالك أنه نعم أنه إذا صلى آخر وقته أن يدرك الصلاة مع الإمام ظاهر هذا. فوقع الخلاف هنا هل الصلاة هي يعني ذكرت لحد لأول الغاية ولا انتهاء الغاية ظاهر هذا. المشهور من ذهب الأئمة الأربعة أنه لو أدرك الصلاة أدرك الوقوف بعرفة أعفون أدرك نعم أدرك المزدلفة أدرك المزدلفة أيوة. والوقوف بالمزدلفة فيها استثناء ولكن ليس في النص إنما في شيء من الغرابة، وهو أن المزدلفة فيها أقوال عجيبة. هذا من استثناءات هل هذه الليلة خاصة، فقول بشرطية المزدلفة من لم يدرك المزدلفة لا حج له. ظهر هذا على مال إليه ابن القيم رحمه الله. القول شوفوا هذا القول وبينهما أقوال إلى أن نصل إلى زاوية 180 أنه سنة لمن لم يقف بها ماشي عليه شيء. ظهر هذا شوفوا كيف القولين أقصى اليمين أقصى اليسار كما هي صحة العبارة كذا. هذا من عجائب هذه الليلة يعني استثناءاتها في أقوال أهل العلم. صحيح واجبة. والقول طبعا هو القول قول أئمة الأربعة ما ليست بشرط هذا أصح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الرخصة للطعام أن يصلوا يوم نحر الصبح بناء. قال أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن أشهب أن داود بن عبد الرحمن حدثهم أن عمرو بن دينار حدثه أن عطال أنا عطاءنا لرباه حدثهم أنه سمع ابن عباس يقول أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله فصلينا الصبح بمنى ورمينا الجمرة. قال أخبرنا محمد بن آدم بن سليمان قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أم المؤمنين عائشة قالت قالت وليت أني استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذنته سودة فصليت الفجر بمنى قبل أن يأتي الناس، وكانت سودة امرأة ثقيلة سابقة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها فصلت الفجر بمنى ورمت قبل أن يأتي الناس. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أنبأنا ابن القاسم قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عطينا برواه أن مولى لأسماء بنت أبي بكر أخبره قال جئت مع أسماء بنت أبي بكر من أنبغالة فقلت لها لقد جئنا من أنبغالة، فقالت كنا نصنع هذا مع من هو خير منك. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس معه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع، قال كان يسير ناقته فإذا وجد فجوة النص. قال قال عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال قال ابو الزبير عن ابي معبد عن عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس الذين دفعوا عشيه عرفه وغداه الجمع عليكم بالسكينه وهو كاف ناقته حتى اذا دخل منهم فهبط منها هبط مؤثرا، قال عليكم بحصى الخلف الذي يرمى به الجمره. وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الانسان. هذا من رواية الشخص عن أخيه عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس. باب الإضاع في وادي محسن. قال فرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضع في وادي محسن. قال أخبرني إبراهيم بن هارون قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فقلت أخبرني عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع من المزدلفة قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس حتى أتى محسرا حرك قليلا ثم سلك طريق المصطلة تخرج على جمرة كبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخلف رمى من بطن الوادي. الإضاع في وادي محسر يعني الإسراع ولا أوضع خلالكم يرونكم في السنة. باب التلبية في السير. قال أخبرنا حميد بن مسعدة قال عن سفيان وهو ابن حبيب عن عبد الملك بن جريج وعبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن عباس عن الفضل بن عباس أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. قال أخبرنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى الجمرة. باب التقاط الحصى. قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا ابن عبيد قال حدثنا عفوا حديث ممكن تعيد لنا الذي قراته هذا اي قال اخبرنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى الجمره. نعم. باب التقاط الحصى. قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا ابن عبيد قال حدثنا عوف قال حدثنا زياد بن حصين عن ابي العاليه قال قال ابن عباس قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداه العقبه وهو على رافلته هات القطر فلقطت له حصياتهن حصى الخلف فلما وضعتهن في يده قال بامثال هؤلاء واياكم والغلو في الدين فانما اهلك من كان قبلكم والغلو في الدين. باب من أين يلتقط الحصى. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن أبي معبد عن عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس حين دفعوا عشية عرفة وغداة جمع عليكم بالسكينة وهو كاف ناقته حتى إذا دخل منهم فهبط حين هبط محسرا قال عليكم بحصى الخلف عليكم بحصى الخلق الذي ترمى به الجمرة. قال والنبي صلى الله عليه وسلم يحكم بيده كما يخلف الإنسان. باب قتل حصى الرمي. قال قرن عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا زياد بن حصين عن ابي العالية عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو واقف على رافلته هات القطن فلقطت له حصياتهن حصى الخلق ووضعتهن في يده وجعل يقول بهن في يده ووصف يحيى تحريكهن في يده بامثال هؤلاء. باب الركوب الى الجمار واستظلال المحرم. قال اخبرني عمرو بن هشام قال حدثنا محمد بن سلمه عن ابي عبد الرحيم عن زيد بن ابي حنيفه عن يحيى بن الحصين عن جدته ام حصين قالت حججت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت بلالا يقود في خطام راحلته وأسامة بن زيد رافع عليه ثوبه يظله من الحر وهو محرم حتى رمى جمرة العقبة ثم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وذكر قولا كثيرا. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا وكيع قال حدثنا أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة يوم النحر على ناقة له صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال امبارح بن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمره وهو على بعيره وهو يقول يا ايها الناس خذوا مناسككم فاني لا ادري لعلي لا احج بعد عام هذا. باب وقت رمي جمره العقبه يوم النحر. قال اخبرنا محمد بن يحيى بن ايوب بن ابراهيم الثقفي المروزي قال ما انا عبد الله بن ادريس عن ابن جريج عن ابي زبير عن جابر قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمره يوم نحر ضحى ورمى بعد يوم نحر اذا زالت الشمس. باب النهي عن رمي جمره العقبه قبل طلوع الشمس. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سفيان عن سفيان الثوري عن سلمه بن كهيل عن الحسن العراني عن ابن عباس قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على عمرات يلطف أفخاذنا ويقول أبيني لا ترم جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن سري قال حدثنا سفيان عن حبيب عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أهله وأمرهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس. باب الرخصة في ذلك للنساء. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عطاء بن أبي رواحة قال حدثتني عائشة بنت طلحة عن خالتها عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر إحدى نسائه أن تنفر من جمع ليلة جمع فتأتي جمرة العقبة فترميها وتصبح في منزلها وكان عطاء يفعله حتى مات. باب الرمي بعد المساء. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أيام منهم فيقول لا حرج. فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح؟ فقال لا حرج. فقال رجل رميت بعدما أنسيت؟ قال لا حرج. باب رمي الرعاة. قال أخبرنا الحسين بن فريد ومحمد بن المثنى عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البزاق بن عدي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البزاق بن عاصم بن عدي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في البيتوتة يرمون يوم النحر واليومين اللذين بعده يجمعونهما في أحدهما. باب المكان الذي ترمى من جمرة العقبة. قال أخبرنا هناد بن السريع عن أبي محيات عن سلمة بن كهيل عن عبد الرحمن يعني ابن يزيد قال قيل لعبد الله بن مسعود إن أناسا يرمون الجمرة من فوق العقبة. قال فرمى عبد الله من بطن الوادي ثم قال منها هنا والذي لا إله غيره رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. قال قرن الحسن بن محمد الزعفراني ومالك بن الخليل قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن الحكم ومنصور عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله الجمرة بسبع حصيات جعل البيت عن يساره وعرفة عن يمينه وقال ها هنا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة. قال أبو عبد الرحمن ما اعلم احدا قال في هذا الحديث منصور غير ابن ابي عدي والله تعالى اعلم. قال أخبرنا مجاهد بن موسى عن هشيم عن المغيرة عن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد قال رأيت ابن مسعود رمى جمرة العقبة من بطن الوادي ثم قال ها هنا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال أنبأنا ابن أبي زائدة قال حدثنا الأحمش قال سمعت الحجاج يقول لا تقول سورة البقرة تقول سورة التي يذكر فيها البقرة. فذكرت ذلك لإبراهيم فقال أخبرني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع عبد الله حين رمى جمرة العقبة فاستقر الوادي واستعرضها يعني الجمرة فرماها بسبع حصيات وكبر مع كل حصاة فقلت إن أناسا يصعدون الجبل فقال ها هنا والذي لا إله غيره رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة رمى. قال أخبرني محمد بن آدم عن عبد الرحيم عن عبيد الله بن عمر وذكر آخر عن أبي زبيد عن عبيد الله بن عمر وذكر آخر عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بمثل حصى الخد. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار بمثل حصى الخد. باب عدد الحصى التي يرمى بها الجمار. قال أخبرني إبراهيم بن هارون قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد بن علي بن حسين عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فقلت أخبرني عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة التي عند الشجرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخس ورمى منها حصى الخس رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر. قال أخبرني يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي نجيح قال مجاهد قال نجيح عن ابن أبي نجيح قال مجاهد قال سعد رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضنا يقول رميت بسبع حصيات وبعضنا يقول رميت بست فلم يعد بعضهم على بعض. قال قرن محمد بن عبد العلاء قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتالة قال سمعت أبا مجلد يقول سألت ابن عباس عن شيء من أمر الجمار فقال ما أدري رماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست أو بسبع. باب التكبير مع كل حصاة. قال أخبرنا هارون بن إسحاق الهمداني الكوفي قال حدثنا عفر عن جعفر بن محمد عن أبي علي بن الحسين عن ابن عباس عن أخيه الفضل بن عباس قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. باب قطع المحرم التلبية إذا رمى جمرة العقبة. قال أخبرنا هناد بن سريع عن أبي الأحوص عن قصيف عن مجاهد عن عباس قال الفضل بن عباس كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زلت أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة فلما رمى قطع التلبية. قال أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا حسين قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا قصيف عن مجاهد وعطان وسعيد بن جبير عن ابن عباس أن الفضل أخبره أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. قال أخبرنا أبو عاصم خشيت بن أصرم عن علي بن معبد قال حدثنا موسى بن أعيان عن عبد الكريم الجزاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. باب الدعاء على رمي الجمار. قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عثمان بن عمر قال أنا يونس علي الزهري قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي المنحر من رماها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم ينحدر ذات الشمال فيقف مستقبل البيت رافعا يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات الله ولا يقف عندها. قال الزهري سمعت سالما يحدث بهذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر يفعله. باب ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار. قال قرن عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن سلامة بن كهيل عن الحسن العراني عن ابن عباس قال إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء. قيل والطيب. قال أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمخ بالمسك أفطيب هو. كتاب الجهاد. باب وجوب الجهاد. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه راجعون ليهلكن. فنزلت أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فعرفت أنه سيكون قتال. قال ابن عباس فهي أول آية نزلت في القتال. قال أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأنا أبي قال أنبأنا الحسين بن واقل عن عمرو بن دينار عن حكيمة عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحاب له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقالوا يا رسول الله إنا كنا في عز ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة فقال إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا. فلما حولنا الله إلى المدينة أمرنا بالقتال فكفوا. فأنزل الله عز وجل ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتبر قال سمعت معمرا عن الزهري قال قلت عن سعيد قال نعم عن أبي هريرة حاء. وأنبأنا أحمد بن عمرو بن السرح والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمعه واللفظ لأحمد قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب وبين انا نائم اتيت بمفاتيح خزائن الارض فوضعت في يدي. قال ابو هريره فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتم تنتثرونها. قال أخبرنا هارون بن سعيد عن خالد بن نزار قال أخبرني القاسم بن مبرور عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حفص عن الزبيدي عن الزبري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرقم وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. فقال أبو هريرة فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثرونها. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال أخبرنا كثير بن عبيد عن محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله وعصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله والله لو منعوني حناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها، فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال وعرفت أنه الحق. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان بن سعيد عن شعيب عن الزهري قال حدثنا عبيد الله حا وأبان كثير بن عبيد قال حدثنا بقية عن شعيب قال حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر أعلم وكفر من كفر من العرب، قال عمر رضي الله عنه: يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال أبو بكر رضي الله عنه: لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناق كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله عز وجل شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. والنصح لأحمد. إذن المشكلة هنا نبه عليه. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا الوليد قال حدثني شعيب بن أبي حمزة وسفيان بن عيينة وذكر آخر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: لما جمع أبو بكر لقتالهم فقال عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر رضي الله عنه: لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني حناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله تعالى قد شرح صدر أبي بكر لقتالهم فعرفت أنه الحق. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا عمران وأبو العوام القطان قال حدثنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب، قال عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل العرب؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، والله لو منعوني حناقا مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال عمر رضي الله عنه: فلما رأيت رأي أبي بكر قد شرح علمت أنه الحق. قال أبو عبد الرحمن عمران القطان: ليس بالقوي في هذا الحديث، ليس بالقوي في الحديث، وهذا الحديث خطأ والذي قبله الصواب حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان عن شعيب عن الزهري حا وأخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا أبي قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. قال أخبرنا هارون بن عبد الله ومحمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال حدث قال أنبأنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم. باب التشديد في فرض الجهاد. قال أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم قال حدثنا سلمة بن سليمان قال أنبأنا أبو المبارك قال أنبأنا وهيب يعني بن الورد قال أخبرني عمرو بن محمد بن المنكدر عن سميد عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة نفاق. باب الرخصة في التخلف عن السرية. قال أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان عن ابن عفير عن الليث عن ابن مسافر عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله عز وجل. والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. باب فضل المجاهدين على القاعدين. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال أنبأنا عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سهل بن سعد قال رأيت مروان بن الحكم جالسا فجئت حتى جلست إليه فحدثنا أن زيد بن ثابت حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فجاء ابن أم مكتوم وهو يملها علي فقال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت. فأنزل الله عز وجل وفخذه على فخذه فثقلت علي حتى ظننت أن سترض فخذي ثم سري عنه غير أولي الضرر. قال أبو عبد الرحمن عبد الرحمن بن إسحاق هذا ليس به بأس. عبد الرحمن بن إسحاق يروي عنه علي بن مسلم وأبو معاوية وعبد الواحد بن زياد عن النعمان بن سعد ليس بثقة. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن طالب عن مشيان قال حدثني سهل بن سعد قال رأيت مروان جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي فقال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت. وكان رجلا أعمى فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي حتى همت ترض فخذي ثم سري عنه. فأنزل الله عز وجل غير أولي الضرر. قال أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا معتبر عن أبي عن أبي إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر كلمة معناها قال ائتوني بالكتف واللوح فكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين. وعمر بن أم مكتوم خلفه فقال هل لي رخصة. فنزلت غير أولي الضرر. قال أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين جاء ابن أم مكتوم وكان أعمى فقال يا رسول الله فكيف في وأنا أعمى. قال فما فرح حتى نزلت غير أولي الضرر. باب الرخصة في التخلف لمن له والدان. قال أخبرنا محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد عن سفيان وشعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. باب الرخصة في التخلف لمن له والده. قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني محمد بن طلحة وهو ابن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه طلحة عن معاوية بن جاهمة السلبي أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عندي أنا السلمي كذلك. عندي بالضبط. عندك ماذا؟ الضم. أنا عندي أيضا الضم. عدلي الاسم ما هو؟ معاوية بن جاهمة السلمية السلمي. وأنا عندي أيضا السلمي. أن جاهمة جاء. أيوة واصل. الشيخ قال عمر بن مكتوم نعم هذا صحيح وكذلك على الاختلاف قولين كلاهما جاءت به الرواية يشبه أن يكون له اسمين أو يكون له اسم ولا يعني شيء شهر به. أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال هل لك من أم؟ قال نعم. قال فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. باب فضل من يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قال فرنا كثير هذا نتأكد الآن. تفضل وقرأ. نتأكد بس من السلمي ولا السلمي لأني ما تبينته الآن. باب فضل من يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قال أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا بقية عن الزبيدي عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال من جاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال ثم من يا رسول الله؟ قال ثم مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. هذا يعني هذا الترمذي رحمه الله هنا ذكر كلمة طيبة في الشرح، قال في رواية عبد الله ورواية أنه عمر كذا، قال الترمذي نبه الترمذي على أنه يقال في عبد الله وعمر. نعم. باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي الخطاب عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك يخطب الناس وهو مسلم ظهره إلى راحلته، فقال ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس؟ إن من خير الناس رجلا عمل في سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدمه حتى يأتيه الموت، وإن من شر الناس رجلا فاجرا يقرأ كتاب الله لا يرعوي إلى شيء منه. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا مسعر عن محمد بن عبد الرحمن عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة قال لا يبكي أحد من خشية الله فتطعمه النار حتى يرد اللبن في البر، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخر مسلم أبدا. طب هي من تقول منخر ولا تقول منخر؟ أيوة. عندي منخر لا من منخر ولا منخر هذا لا صح فيه. نعم. في منخر مسلم أبدا. قال أخبرنا هناد بن السري عن ابن المبارك عن المسعودي عن محمد بن عبد الرحمن عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلد النار رجل بكى من لا يلد النار رجل بكى من خشية الله تعالى حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان نار جهنم. قال أخبرنا عيسى بن حماد قال حدثنا ليث عن عجلان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمعان في النار مسلم قتل كافرا ثم سدد وقارب، ولا يجتمعان في جوف مؤمن غبار في سبيل الله وفيح جهنم، ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن سهيل عن صفوان بن أبي يزيد عن القعقاع بن اللجلاج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن صفوان بن سليم عن خالد بن اللجلاج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في وجه رجل أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. قال أخبرني محمد بن عامر قال حدثنا منصور بن سلمة قال أنبأنا ليث بن سعد عن ابن الهادي عن سهيل بن أبي صالح عن صفوان بن أبي يزيد عن القعقاع بن اللجلاج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد، ولا يجتمع الشح والإيمان في جوف عبد. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عرعرة بن الجرند وابن أبي عدي قال حدثنا محمد بن عمرو عن صفوان بن أبي يزيد عن حسين بن اللجلاج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع غبار في سبيل الله عز وجل ودخان جهنم في منخري مسلم أبدا. قال أخبرني شعيب بن يوسف قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن صفوان بن أبي يزيد عن حصين بن اللجلاج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري مسلم، ولا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل مسلم. قال أخبرنا نعم قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن صفوان بن أبي يزيد عن أبي العلاء بن اللجلاج أنه سمع أبا هريرة يقول لا يجمع الله عز وجل غبارا في سبيل الله ودخان جهنم في جوف امرئ مسلم، ولا يجمع الله في قلب امرئ مسلم للإيمان بالله والشح جميعا. باب ثواب من اغبرت قدماه في سبيل الله. قال اخبرنا حسين بن حريث قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن ابي مريم قال لحقني عباية بن رافع وانا ماشي الى الجمعه فقال ابشر فان خطاك هذه في سبيل الله، سمعت ابا عبد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغبرت قدماه في سبيل الله فهو حرام على النار. باب ثواب عين سيرة في سبيل الله عز وجل. قال أخبرنا عصمة بن الفضل قال حدثنا زيد بن حباب عن عبد الرحمن بن سراج قال سمعت محمد بن سمير الرعيني يقول سمعت أبا علي التجيبي أنه سمع أبا ريحانة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرمت عين على النار سيرت في سبيل الله. باب فضل غدوة في سبيل الله عز وجل. قال أخبرنا عبد بن عبد الله قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سفيان عن أبي حاتم عن سعد بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغدوة والروحة في سبيل الله عز وجل أفضل من الدنيا وما فيها. باب فضل الروحة في سبيل الله عز وجل. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني شرحبيل بن شريح المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن أبيه قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة كلهم حق على الله عز وجل عونه: المجاهد في سبيل الله، والناكح الذي يريد العفاف، والمكاتب الذي يريد الأذى. باب الغزاة وفد الله تعالى. باب الغزاة وفد الله تعالى. قال قرن عيسى بن إبراهيم قال حدثنا الوهم عن مخرمة عن أبيه قال سمعت سهيل بن أبي صالح قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد الله عز وجل ثلاثة: الغازي والحاج والمعتمر. باب ما تكفل الله عز وجل لمن يجاهد في سبيل الله. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله عز وجل لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله، وتصديق كلمته بأن يدخله الجنة أو يرده إلى مكانه الذي خرج منه نعما نال من أجر أو غنيمة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد عن عطاء بن ميناء مولى بن أبي ذباب سمع أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كتب الله عز وجل لمن يخرج في سبيله لا يخرجه إلا الإيمان به والجهاد في سبيله أنه ضامن حتى أدخله الجنة بأيهما كان، إما بقتل أو وفاة أو أرده إلى مسكنه الذي خرج منه نال ما نال من أجر أو غنيمة. قال أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار قال حدثنا أجعن عن سعيد عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب قال سمعت أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه فيدخله الجنة أو يرجعه سالما بما نال من أجر أو غنيمة. باب ثواب السرية التي تخفق. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا حيوة وذكر آخر قال حدثنا أبو هانئ الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الفضولي يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه عز وجل قال أيما عبد من عبادي خرج مجاهدا في سبيل الله ابتغاء مرضاتي ظننت له أن أرجعه إن أرجعته بما أصاب من أجر أو غنيمة، وإن قبضته غفرت له ورحمته. باب مثل المجاهد في سبيل الله عز وجل. قال أخبرنا الناس بن سريع عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم الخاشع الرافع الساجد. باب ما يعدل الجهاد في سبيل الله. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثني أبو حصين أن ذكوان حدثه أن أبا هريرة حدثه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد. قال لا أجده هل تستطيع إذا خرج المجاهد تدخل مسجدا فتقول لا تفطر وتصوم لا تفطر قال من يستطيع ذلك قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر قال أخبرني عروة عن أبي مراوح عن أبي ذر أنه سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم أي عمل خير قال إيمان بالله وجهاد في سبيل الله عز وجل قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أعمال أفضل قال إيمان بالله ثم قال ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قال ثم ماذا قال حج مبرور باب درجة المجاهد في سبيل الله عز وجل قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال حدثني أبو هانٍ عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة قال فعجب لها أبو سعيد قال أعنها علي يا رسول الله ففعل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض قال ومن يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله قال أخبرنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال قال حدثنا محمد بن عيسى بن القاسم بن سماح قال حدثنا زيد بن واقد قال حدثني بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقام الصلاة وآتى الزكاة ومات لا يشرك بالله شيئا كان حقا على الله عز وجل أن يغفر له هاجر أو مات في مولده فقلنا يا رسول الله ألا نخبر بها الناس فيستبشروا بها فقال إن للجنة 100 درجة بين كل درجتين كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله ولولا أن أشق على المؤمنين ولا أجد ما أحملهم عليه ولا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا بعد ما قعدت خلف سرية ولو وددت أني أقتل ثم أحيا ثم أقتل باب ما لمن أسلم وهاجر وجاهد قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني أبو هانئ عن عمرو بن مالك الجنبي أنه سمع فضالة بن عبيد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم والزعيم الحبيب لمن آمن بي وأسلم وهاجر ببيت في ربط الجنة وببيت في وسط الجنة وأنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله وجاهد في سبيل الله ببيت في ربط الجنة وببيت في وسط الجنة وببيت في أعلى غرف الجنة من فعل ذلك فلم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا يموت حيث شاء أن يموت قال أخبرني إبراهيم على السلمي بالضم نعم قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو عقيل عبد الله بن عقيل قال حدثنا موسى بن المسيب عن سالم بن أبي الجعد عن صبرة بن أبي فاكين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرفه فقعد له بطريق الإسلام فقال تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك فعطاه فأسلم ثم قعد له بطريق الهجرة فقال تهاجر وتدع أرضك وسماك وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في السول فعطاه فهاجر ثم قعد له بطريق الجهاد فقال تجاهد فهو جهد النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال فعصاه فجاهد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة ومن قتل كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة أو وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة باب فضل من أنفق زوجين في سبيل الله عز وجل قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله يؤتي في الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان فقال أبو بكر يا نبي الله ما على الذي يدعى من تلك الأبواب كلها من ضرورة هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم. باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة أن عمرو بن مرة أخبرهم قال سمعت أبا وائل قال حدثنا أبو موسى الأشعري يقال جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل ليذكر يقاتل ليذكر ويقاتل ليغنم ويقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. باب من قاتل ليقال فلان جريء. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا يونس بن يوسف عن سليمان بن يسار قال تفرق الناس على أبي هريرة فقال له قائل من أهل الشام أيها الشيخ حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول الناس يقضى لهم يوم القيامة ثلاثة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت. قال كذبت ولكنك قاتلت ليقال فلان جريء فقد قيل. ثم أمر به فسجل على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. فقال ما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحبه. قال أبو عبد الرحمن ولم أفهم تحب كما أردت أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت ولكن ليقال إنه جواد فقد قيل ثم أمر به فسكب على وجهه فألقي في النار. باب من غزا في سبيل الله ولم ينوي من غزاته إلا عقالا. قال عندي هنا الحديث الذي قرأته قال إن الشيطان قال لابن آدم بأطرقه عندكم هكذا بأطرقه الحديث الذي قبله إن الشيطان قال بها أو بتاء لابن آدم بأطرقه أنا عندي بأطرقه نعم قرأت عندي بأطرقه لو سمحت أقرأ من أول الحديث سطر إن الشيطان أيوة نعم إن الشيطان هذا الحديث لا بأس. قال سمعت رسول الله عن سبرة بن أبي فاكه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه فقعد له بطريق الإسلام فقال تسلم وتذل دينك ودين آبائك وآباء أبيك. طيب عندكم أطرقه ولا أطرقة؟ أطرقه كلها حتى عندي هنا في شرح اسمه الشيخ الأثيوبي لكن الذي في كلام العرب الحقيقة في اللسان وغيره أطرقة يعني بأطرقة كذا يعني على كل حال نحتاج إلى تأكد من ضبطها. اي نعم والحديث كذلك في السنن وفي المسند هذا حديث عظيم لكن احنا تبين بس هالكلمة هذه نعم خير ليس من الرواية أطرق أنا الذي أعرفه يعني أعرفه هو أطرقة لا بأس المسألة يعني نعم. باب من غزا في سبيل الله ولم ينوي من غزاته إلا عقالا. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن سلمة عن جبلة بن عطية عن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزا في سبيل الله ولم ينوي إلا عقالا فله ما نوى. قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا حماد بن سلمة عن جبلة بن عطية عن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غزا وهو لا يريد إلا عقالا فله ما نوى. باب من غزا يلتمس الأجر والذكر. قال أخبرنا عيسى بن هلال الحمصي قال حدثنا محمد بن حميان قال حدثنا معاوية بن سلام عن عكرمة بن عمار عن شداد عن شداد أبي عمار عن أبي أمامة الباهلي قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ماله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها ثلاث مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. باب زواج من قاتل في سبيل الله فواق ناقة. قال: قرن يوسف بن سعيد قال: سمعت حجاجا قال: أنبأنا ابن جريج قال: حدثنا سليمان بن موسى قال: حدثنا مالك بن يخاضر أن معاذ بن جبل حدثهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قاتل في سبيل الله عز وجل من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة، ومن سأل الله القتل من عند نفسه صادقا ثم مات أو قتل فله أجر شهيد. ومن جرح فواق نعم اللي هي ما بين الحلبتين، مش اللي يحلب ها يعني ياخذ وقت يعني جزء من الثانيه، هذا فواق الناقه. ها فواق شرط او فواق؟ لا لا لا فواق فواق نعم ها فواق يعني افاقه، الفواق الإفاقة. أما الفواق هذا الناقة الذي يحلب نعم ما بين الحلبتين. ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها كالزعفران وريحها كالمسك. ومن جرح جرحا في سبيل الله فعليه طابع الشهداء. باب ثواب من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل. قال: قرن عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير قال: حدثنا بقية عن صفوان قال: حدثني سليم بن عامر عن شرحبيل بن السمط أنه قال عن شرحبيل بن السمط أنه قال لعمرو بن عبسة: يا عمرو حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شاب شيبة في سبيل الله تعالى كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى بسهم في سبيل الله تعالى بلغ العدو أو لم يبلغ كان له كحس رقبة، ومن أعتق رقبة مؤمنة كانت له فداءه من النار عضوا بعضو. قال: أخبرنا محمد بن عبد العال قال: حدثنا خالد قال: حدثنا هشام قال: حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي نجيح السلمي قال: سمعت رسول الله نجيح أبي نجيح السلمي. أنا أتأكد منها أبو نجيح، نتأكد منها الآن. نعم. عن أبي نجيح السلمي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له درجة في الجنة. فبلغت يومئذ 16 سهما. قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محرر. قال: أخبرنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأحمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن السمط قال لكعب بن مرة: يا كعب حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده قال: سمعته يقول: من شاب شيبة في الإسلام في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. قال له: حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم واحذر. قال: سمعته يقول: ارموا من بلغ العدو بسهم رفعه الله به درجة. قال ابن النحام: يا رسول الله، وما الدرجة؟ قال: أما إنها ليست في عتبة أمك ولكن ما بين الدرجتين 100 عام. قال: أخبرنا محمد بن عبد العال قال: حدثنا المعتمر قال: سمعت خالدا يعني ابن زيد أبا عبد الرحمن الشامي يحدث عن شرحبيل بن السمط عن عمرو بن عبسة قال: قلت يا عمرو بن عبسة: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه نسيان ولا تنقص. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى بسهم في سبيل الله فبلغ العدو أخطأ أو أصاب كان له كعتل رقبة، ومن اعتق رقبة مسلمة كان فداء كل عضو منه عضوا منه من نار جهنم، ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. قال: أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد عن الوليد عن ابن جابر عن أبي سلام الأسود عن خالد بن يزيد عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يدخل ثلاثة نفر الجنة بالسهم الواحد صانعه يحتسب في صنعه الخير والراضي به ومنبله. عندك منبله ولا منبله؟ منبله. في حاجة المنبله منبله بس. نعم. والراضي به ومنبله. باب من كلم في سبيل الله عز وجل. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن ابن زياد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يصعب دما اللون لون دم وريح ريح مسك. قال أخبرنا هناد بن سريع عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن عبد الله بن عبد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زملوهم بدمائهم فإنه ليس كلم يكلم في سبيل الله إلا أتى يوم القيامة جرحه يدمى لونه لون دم وريحه ريح المسك. باب ما يقول من يطعن العدو. قال قرن عمرو بن سواد قال عمار بن وابن قال قرن يحيى بن ايوب وذكر اخر قبله عن عمارة بن غزية عن ابي سهيل عن جابر بن عبد الله قال لما كان يوم احد وولى الناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية في 12 رجلا من الانصار وفيهم طلحة بن عبيد الله فادركهم المشركون فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من للقوم فقال طلحة أنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنت فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله فقال أنت فقاتل حتى قتل ثم التفت فإذا المشركون فقال من للقوم فقال طلحة أنا قال كما أنت فقال رجل من الأنصار أنا فقال أنت فقاتل حتى قتل ثم لم يزل يقول ذلك ويخرج إليهم رجل من الأنصار فيقاتل قتال من قبله حتى يقتل حتى بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة بن عبيد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من للقوم فقال طلحة أنا فقاتل طلحة قتال الأحد عشر حتى ضربت يده فقطعت أصابعه فقال حسبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون ثم رد الله المشركين. باب من قاتل في سبيل الله فارتد عليه سيفه فقتله. قال أخبرنا عمرو بن سواد قال أمار بن وهب قال أخبرنا يونس علي بن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن وعبد الله بن كعب بن مالك أن سلمة بن الأكوع قال لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالا شديدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتد عليه سيفه فقتله فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وشكوا فيه رجل مات بسلاحه قال سلمة فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر فقلت يا رسول الله يتأذن لي أن أرتجز بك فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعلم ما تقول فقلت والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا والمشركون قد بغوا علينا فلما قضيت رجزي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال هذا قلت أخي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمه الله فقلت يا رسول الله والله إن ناسا ليهابون الصلاة عليه ويقولون رجل مات بسلاحه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات جاهدا مجاهدا قال ابن شهاب ثم سألت ابن سلمة بن الأكوع فحدثني عن أبيه مثل ذلك غير أنه قال حين قلت إن ناسا ليهابون الصلاة عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبوا مات جاهدا مجاهدا فله أجره مرتين وأشار بأصبعيه. باب تمني القتل في سبيل الله تعالى. هذا الفواق وقناقة قال بالضم ويفتح قال وعدك هنا قال ما بين الحبتين أو قال ما بين فتح يدك وقبضها عن الضرع إذا قبض الحارب عن على الضرع ثم أرسله عند الحلب. نعم. باب تمني القتل في سبيل الله تعالى. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى يعلى بن سعيد القطان عن يحيى يعلى بن سعيد الأنصاري قال حدثني ذكوان أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لما تخلف عن سرية ولكن لا يجدون حمولة ولا أجد ما أحملهم عليه ويشق عليهم أن يتخلفوا عني ولو وجدت أني قتلت في سبيل الله ثم أحييت ثم قتلت ثم أحييت ثم قتلت ثلاثة. قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد قال حدثنا أبي عن شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلف لأن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن ابن أبي حميرة عن ابن أبي عميرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من الناس من نفس مسلمة يقبضها ربها تحب أن ترجع إليكم وأن لها الدنيا وما فيها غير الشهيد. قال ابن أبي عميرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أن أقتل في سبيل الله أحب إلي من أن يكون لي أهل الوبر والندم. باب ثواب من قتل في سبيل الله عز وجل. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابرا يقول قال رجل يوم أحد أرأيت إن قتلت في سبيل الله فأين أنا؟ قال في الجنة. فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل. باب من قاتل في سبيل الله تعالى وعليه دين. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا محمد بن عدنان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر فقال أرأيت إن قاتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أن يكفر الله عني سيئاتي؟ قال نعم. ثم سكت ساعة قال أين السائل آنفا؟ فقال الرجل ها أنا ذا. قال ما قلت؟ قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أن يكفر الله عني سيئاتي؟ قال نعم إلا الدين سارني به جبريل آنفا. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن يحيى بن يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أن يكفر الله عني خطاياي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فلما ولى الرجل ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فنودي له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ فأعاد عليه قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إلا الدين كذلك قال لي جبريل عليه السلام. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والأمن والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله أن يكفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع محمد بن قيس عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال يا رسول الله أرأيت إن ضربت بسيفي في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر حتى أقتل أن يكفر الله عني خطاياي؟ قال نعم. فلما أدبر دعاه فقال هذا جبريل يقول إلا أن يكون عليه دين. باب ما يتمنى في سبيل الله عز وجل. قال أخبرنا هارون بن محمد بن بكار قال حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن القاسم بن سميع قال حدثنا زيد بن واقيل عن كثير بن مرة أن عبادة بن الصامت حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على الأرض من نفس تموت ولها عند الله خير تحب أن ترجع إليكم ولها الدنيا إلا القتيل فإنه يحب أن يرجع فيقتل مرة أخرى. باب ما يتمنى أهل الجنة. قال أخبرنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول الله عز وجل يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول أي ربي خير منزل؟ فيقول سل وتمنى فيقول أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة. لا ليس. باب ما يجد الشهيد من الألم. قال أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا عاصم بن إسماعيل عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهيد لا يجد مس القتل إلا كما يجد أحدكم القرصة يقرصها. باب مسألة الشهادة. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عبد الرحمن بن صريح أن سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حريث حدثه عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله عز وجل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن سريح عن عبد الله بن ثعلبة الحضرمي أنه سمع ابن حجيرة يخبر عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من قبض في شيء منهن فهو شهيد: المقتول في سبيل الله شهيد، والغرق شهيد، والغرق في سبيل الله شهيد، والمطعون في سبيل الله شهيد، والمطعون في سبيل الله شهيد، والنفساء في سبيل الله شهيد. قال أخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا بقير عن خالد عن ابن أبي بلال عن العرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يختصم الشهداء والمتوفون على فروشهم إلى ربنا في الذين يتوفون من الطاعون، فيقول الشهداء: إخواننا قتلوا كما قتلنا، ويقول المتوفون على فروشهم: إخواننا ماتوا على فروشهم كما متنا، فيقول ربنا: انظروا إلى جراحهم فإن أشبه جراحهم جراح المقتولين فإنهم منهم ومعهم، فإذا جراحهم قد أشبهت جراحهم. باب اجتماع القاتل والمقتول في سبيل الله في الجنة. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يعجب من رجلين يقتل أحدهما صاحبه، وقال مرة أخرى: لا يضحك من رجلين يقتل أحدهما صاحبه ثم يدخلان الجنة. باب تفسير ذلك. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجل يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل فيستشهد. باب فضل الرباط. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن شريح عن عبد الكريم بن الحارث عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة بن عقبة عن شرحبيل بن السمط عن سلمان الخيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رابط يوما وليلة في سبيل الله كان له كأجر صيام شهر وقيامه، ومن مات مرابطا أجري له مثل ذلك من الأجر وأجري عليه الرزق وأمن من الفتان. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني أيوب بن موسى عن مكحول عن شرحبيل بن السمط عن سلمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رابط في سبيل الله يوما وليلة كانت له كصيام شهر وقيامه، فإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل وأمن الفتان وأجري عليه رزقه. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث عن زهرة بن معبد قال حدثني أبو صالح مولى عثمان قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا أبو معن قال حدثنا زهرة بن معبد عن أبي صالح مولى عثمان قال: قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه. باب فضل الجهاد في البحر. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام بنت ملحان تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فأطعمته وجلست تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون سبج هذا البحر ملوك على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. شك إسحاق. فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. وقال الحارث فنام ثم استيقظ فضحك. فقلت له ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله ملوك على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة كما قال في الأول. فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. فركبت البحر في زمان معاوية فصيعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك عن أم حرام بنت ملحان قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عندنا. فاستيقظ وهو يضحك. فقلت يا رسول الله بأبي وأمي ما أضحكت؟ قال رأيت قوما من أمتي يركبون هذا البحر كالملوك على الأسير. قلت ادعو الله أن يجعلني منهم. قال فإنك منهم. ثم نام ثم استيقظ وهو يضحك. فسألته فقال يعني مثل مقالته. قلت ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. فتزوجها عبادة بن الصامت فركب البحر وركبت معه. فلما خرجت قدمت لها بغلة فركبتها فصرعتها فاندقت عنقها. باب غزوة الهند. قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن سيار حا قال وأنبأنا هشيم عن سيار عن جبر بن عبيدة وقال عبيد الله عن جبير عن أبي هريرة قال وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الهند فإن أدركتها أنفق فيها نفسي ومالي فإن أقتل كنت من أفضل الشهداء من أفضل شهداء وإن أرجع فأنا أبو هريرة المحرر. قال حدثني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أنبأنا هشيم قال حدثنا سيار أبو الحكم عن جبر بن عبيدة عن أبي هريرة قال وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الهند فإن أدركتها أنفق فيها نفسي ومالي وإن قتلت كنت أفضل شهداء وإن رجعت فأنا أبو هريرة المحرر. قال أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا بقية قال حدثني أبو بكر بن الزبيدي عن أخي محمد بن الوليد عن لقمان بن عامر عن عبد الأعلى بن عدي البهراني عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم عليهما السلام. باب غزوة الترك والحبشة. قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا ضمرة عن أبي زرعة السيلاني عن أبي سكينة رجل من المحررين عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق عرضت له صخرة حالت بينه وبين الحفر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ المعول ووضع رداءه ناحية الخندق وقال تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فنذر ثلث الحجر وسلمان الفارسي قائم ينظر فبرق مع ضربة رسول الله صلى الله عليه وسلم برقة ثم ضربة ثانية وقال تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فنذر الثلث الآخر فبرقت برقة فرآها سلمان ثم ضربة ثالثة وقال تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فنذر الثلث الباقي وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رداءه وجلس. قال سلمان يا رسول الله رأيتك حين ضربت ما تضرب ضربة إلا كانت معها ضربة. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان رأيت ذلك فقال إي والذي بعثك بالحق يا رسول الله. قال فإني حين ضربت ضربة الأولى رفعت لي مدائن كسرى وما حولها ومدائر كثيرة حتى رأيتها بعيني. قال له من حضره من أصحابي يا رسول الله ادعو الله أن يفتحها علينا ويغنمنا ديارهم ويخرب في أيدينا بلادهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ثم ضربت الضربة الثانية فرفعت لي مدائر قيصر وما حولها حتى رأيتها بعيني. قالوا يا رسول الله ادعو الله أن يفتحها علينا ويغنمنا ديارهم ويخرب بأيدينا بلادهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم ضربت ثالثة فرفعت لي مدائن الحبشة وما حولها من القرى حتى رأيتها بعيني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند ذلك دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم ساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر ويمشون في الشعر. باب الاستنصار بالضعيف. قال أخبرنا محمد بن إدريس قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن مسعر عن طلحة بن مصرف عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه ظن أن له فضلا على من دونه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. قال أخبرنا يحيى بن عثمان قال حدثنا عمر بن عبد الواحد قال حدثنا ابن جابر قال حدثني زيد بن أرقاة الفزاري عن جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بغون الضعيف فإنكم إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. باب فضل من جهز غازيا. قال أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بقير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. قال أخبرنا محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال: سمعت حصين بن عبد الرحمن يحدث عن عمرو بن جاوان عن الأحنف بن قيس قال: خرجنا حجاجا فقدمنا المدينة ونحن نريد الحج، فبينا نحن في منازلنا نضع رحالنا إذ أتانا آت فقال: إن الناس قد اجتمعوا في المسجد وفجعوا، فطلبنا فإذا الناس مجتمعون على نفر في وسط المسجد وفيهم علي والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص، فإنا لكذلك إذ جاء عثمان رضي الله عنه عليه ملاءة صفراء قد صنع بها رأسه فقال: أهامنا طلحة؟ أهامنا الزبير؟ أهامنا سعد؟ قالوا: نعم. قال: فإني أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يبتاع مربد بني فلان غفر الله له، فابتعته بعشرين ألفا أو بخمسة وعشرين ألفا. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: اجعله في مسجدنا وأجره لك. قال: اللهم نعم. قال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع بئر رومة غفر الله له، فابتعتها بكذا وكذا. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: قد ابتعتها بكذا وكذا. قال: اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك. قال اللهم نعم. قال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر في وجوه القوم فقال: من يجهز هؤلاء غفر الله له، يعني جيش الأسرة. فجهزتهم حتى لم يفقدوا عقالا ولا خطانا. فقال: اللهم نعم. قال: اللهم اشهد. باب فضل النفقة في سبيل الله تعالى. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله عز وجل نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعى من باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه: هل على من دعى من هذه الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. قال: أخبرنا عمرو بن عثمان قال: العقال بالكسر والخطان كذلك كلها بالكسر. نعم. قال: أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن الأوزاعي قال حدثني يحيى عن محمد بن إبراهيم قال أنبأنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة من أبواب الجنة يا فلان هلما فدخل. فقال أبو بكر يا رسول الله ذاك الذي لا ثوى عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكون منهم. قال خبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل عن يونس عن الحسن عن صعصعة بن معاوية قال لقيت أبا ذر قال قلت حدثني. قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم ينفق من كل مال له زوجين في سبيل الله إلا استقبلته حجبة الجنة كلهم يدعوه إلى ما عنده. قلت وكيف ذلك؟ قال إن كانت إبلا فبعيرين وإن كانت بقرا فبقرتين. قال أخبرنا أبو بكر بن أبي النضر قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان الثوري عن الركي الفزاري عن أبيه عن لسير بن عميلة عن خريم بن فاتح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له ب700 ضعف. باب فضل الصدقة في سبيل الله عز وجل. قال أخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا عمرو الشيباني عن أبي مسعود أن رجلا تصدق بناقة مخطوطة في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين يوم القيامة ب700 ناقة مخطومة. قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن أبي بحرية عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الغزو غزوان فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة ويسر الشريف واجتنب الفساد كان نومه ونبهه أجرا كله. وأما من غزا رياء وسمعة وعطى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لا يرجع بالكفاف. باب حرمة النساء المجاهدين. قال قرن حسين بن حريث ومحمود بن غيلان واللفظ لحسين قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرتد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة النساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. وما من رجل يخلق في امرأة رجل من المجاهدين فيقوله فيها إلا وقف له يوم القيامة فأخذ من عمله ما شاء فما ظنكم. باب من خان غازيا في أهله. قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا حرمي بن حمارة قال حدثنا شعبة عن عقبة بن مرتد عن سليمان بن بريدة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. وإذا خلفه في أهله فخانه قيل له يوم القيامة هذا خانك في أهلك فخذ من حسناته ما شئت فما ظنكم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا قعنب كوفي عن علقمة بن مرتد عن ابن بريدة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرمة نساء المجاهدين على القاعدين في الحرمة كأمهاتهم. وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله إلا نصب له يوم القيامة فيقال يا فلان هذا فلان فخذ من حسناته ما شئت. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال ما ظنكم ترون يدع له من حسناته شيئا. قال قرن عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهدوا بأيديكم وألسنتكم وأموالكم. قال قرن أبو محمد موسى بن محمد الشامي قال حدثنا ميمون بن الأصباغ قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا شريك عن أبي إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل الحيات وقال من خاف سأرهن فليس منا. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا جعفر بن عون عن أبي عميس عن عبد الله بن جبر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد جبرا فلما دخل سمع النساء يبكين ويقولن كنا نحسب وفاتك قتلا في سبيل الله. فقال من عندك نحسب والله عندي نحسب اي ها عندك بالفتح طيب يعني كنا نظن يعني كنا نعد طيب لا بس نعم كنا نحسب وفاتك قتلا في سبيل وفاتك قتلا في سبيل الله فقال وما تعدون الشهادة إلا من قتل في سبيل الله إن الشهداء إذا نحسب أحسن قلنا نحسب وفاتك قتلا في سبيل الله فقال وما تعدون الشهادة يعني كنا نحسب يعني نظن يعني هذا يكون نحسب نعم فقال وما تعدون شهادة إلا من قتل في سبيل الله إن شهداءكم إذا لقليل القتل في سبيل الله شهادة والبطن شهادة والحرق شهادة والغرق شهادة والمغموم يعني الهدم شهادة والمجنون شهادة والمرأة تموت بجمع شهيدة قال رجل أتبكين ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد قال دعهن فإذا وجب فلا تبكين عليه باكية قال أخبرنا أحمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا داود يعني الطائي عن عبد الملك بن عمير عن جبر أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميت فبكى النساء فقال جبر أتبكين ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا قال دعهن يبكين ما دام بينهن فإذا وجب فلا تبكين باكية كتاب النكاح باب ذكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح وأزواجه كما ينبغ اللذان خمس نقف على كتاب النكاح جزاكم الله خيرا